الذنب عندي والعفو عندك، الذنب عندي يا الله يقتلني، والعفو عندك، العفو عندك يا الله يحييني. حسبي العقيدة، حسبي العقيدة والإيمان يعمرك، وأنني لم أحد بالذنب عن ديني. حسبي فؤادي، حسبي فؤادي ما تهتز نبضته، حسبي فؤادي ما تهتز نبضته إلا بذكرك في عز وتمكيني. صلوات الله وسلامه عليك يا سيد السادات، يا سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات، يا علم الهدى، روحي فداك، روحي فداك، روحي فداك، فقد ملك حياتي. أنت الذي كفاك جادت بالهدى وتفجرت بمنابع الخيرات. اجعل صلاتي فيك، اجعل صلاتي فيك نبعا فائضا من حوضك المورود، من حوضك المورود فيه نجاتي. واقبل سلامي، اقبل سلامي، واقبل سلامي يا شفيع، اقبل سلامي يا شفيع، ونجني من هول يوم، من هول يوم لا محالة آتي. مني السلام على الحبيب محمد، مني السلام على الحبيب محمد،